قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار، وهو كتاب مصنف في الفقه الشافعي، قال: فصل في صلاة الكسوف والخسوف. الذي ورد في الكتاب العزيز: وخسف القمر بالخاء. أما السنة فالأمر فيها أوسع، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كسفت الشمس على عهده، وكان هذا الكسوف من تقدير الله، يوم أن مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار، وفي بعض الروايات والعتق. هذا ورد أو نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم شرعت صلاة الكسوف عند انكساف الشمس، أي ذهاب ضوئها، وقد يكون الذهاب كليا أو جزئيا، وكذلك عند انخساف القمر. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. والدليل على أنها سنة مؤكدة وليست بفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن الصلوات المفروضة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فتقدم مرارا أن هذا هو الحديث الصارف لكثير من الصلوات عن الوجوب، فهو الصارف لصلاة العيدين عن الوجوب، والصارف لتحية المسجد عن الوجوب، والصارف لسنة الوتر عن الوجوب، فهذا هو الحديث الصارف. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، إن فاتت لم تقضى، يعني إن ذهب الخسوف لم تقضى، كذا قال. لكن كتقعيد عام، هل السنة المؤكدة إذا فاتت تقضى؟ حتى إنه علق هذا على أعني عدم القضاء على كونها سنة مؤكدة. هذا التعليق ليس بجيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر وهي مؤكدة صلاها بعد صلاة العصر كما في الصحيحين وغيرهما. فكونه يعلق أنها لا تقضى لكونها سنة مؤكدة إن كان هذا فهم من كلامه فليس على وجهه الصحيح، لأن السنة المؤكدة تقضى لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقد ورد في الباب أيضا ما يفيد ذلك، وهو قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن أقوال العلماء في قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن الذي يفوته ذكر أو حزب أو تفوته صلاة في وقت يصليها في وقت آخر، من فاته أن يقدم شكرا لله في وقت فليقدمه في وقت آخر، من فاتته صلاة في وقت صلاها في وقت آخر. وهذا ليس بمقيد بنافلة مؤكدة أو غير مؤكدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا والحمد لله يريح، إن فاتتنا صلوات كنا نؤديها في الليل صليناها في النهار، وإن فاتتنا صلوات كنا نؤديها في النهار صليناها في الليل، لقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يتعظ أو أراد شكورا أو أراد أن يقدم شكرا. قال: فإن فاتت، يعني صلاة الكسوف، لم تقضى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فافزعوا إلى الصلاة حتى ينكشف أو يكشف ما بكم، أو كما قال. قال: ويصلى لكسوف الشمس وكسوف القمر 2 ركعة، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما. ومن الجدير بالذكر أن من الفوائد التي استفادها أهل الإسلام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، أن النبي رأى الجنة والنار في عرض الجدار. فأولا من كونه رأى الجنة والنار في عرض الجدار، استدل بعض الفقهاء على جواز النظر إلى الأمام أثناء الصلاة، فأصبح هناك قولان في موطن النظر أثناء الصلاة: هل ننظر للأمام أم ننظر إلى موطن السجود؟ وكلاهما جائز. ومن مستند القائلين أننا ننظر للأمام أن النبي نظر في صلاة الكسوف للجنة والنار في عرض الجدار. أما الممنوع النظر إلى أعلى إلى السماء في الصلاة. أما في غير الصلاة فهل يجوز النظر إلى السماء والدعاء؟ جاز ذلك، لقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقام النبي من الليل ذات ليلة فنظر إلى السماء وتلا 10 آيات خواتيم سورة آل عمران. قال أيضا: استفدنا أن النبي رأى في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، يقول: إن تفطن له الناس إن متاعكم تعلق بمحجن عصا معوجة من الطرف. ورأى صاحبة الهرة والهرة تخدشها التي حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ورأى كذلك عليه صلوات الله وسلامه عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لكونه أول من سيب السوائب. ورأى الجنة وتقدم ليقطف عنقودا منها صلى الله عليه وسلم. ألفت النظر إلى أمر أيها الإخوة، وهي مسألة فقهية استلها بعض العلماء لكن عمموها وتسرب الخطأ من التعميم، وهي مسألة النفخ في الصلاة. مسألة النفخ في الصلاة، فأنت تصلي سبحان الله وتنفخ نفخا، ورد في بعض الكتب التي صنفت في صفات الصلاة النفخ، وبعد تتبع مسألة النفخ وجد أن النفخ كان في حديث صلاة الكسوف لما رأى النبي النار، وليس من ثم بصورة مضطردة أن النفخ في الصلاة يسن، إنما نفخ في صلاة الكسوف لما رأى النار عليه الصلاة والسلام. قال: ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ثم فصل التفصيل الكافي، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه يقرأ قراءة طويلة طويلة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا ثم يقوم من ركوعه فيقرأ قراءة طويلة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم بعد ذلك يقوم ويسجد. فهنا ركوعان بينهما قراءة طويلة لكن دون القراءة الأولى. لكن هل يقرأ الفاتحة إذا قام من الركوع الأول كرة أخرى أو يتمم قراءته؟ هنا للعلماء قولان لعدم وجود شيء تفصيلي يبين القراءة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قيامه من الركوع. فأقول: إذا قام الذي يصلي الكسوف من الركوع الأول هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأها؟ قولان للعلماء كلاهما متحمل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه تفصيل لما يقرأ بعد الركوع الأول. واصل قال: وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، يعني يذهب إلى أن الركوع أطول من السجود على ظاهر الكلام إن لم نقدر سقطا في الكلام، ويخطب بعدها خطبتين، يخطب بعدها خطبتين. الكلام في الخطبتين في صلاة الكسوف وفي صلاة العيد ليس عليه نص، ولكن جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة في صلاة العيد على وجه الخصوص هذا الذي حررته يرون أن خطبة العيد خطبتان، الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة قياسا على خطبة الجمعة. وهنا أيضا أورد في المذهب الشافعي أن خطبة الكسوف خطبتان. قال: ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، يعني قياسا على الصلوات النهارية والصلوات الليلية. كذا أورد ما يتعلق بالصلوات، صلاة الكسوف من الناحية الفقهية، ولم يتعرض لها من ناحية الرقاق وما يفعل فيها، فهي مشروعة للاستغفار فيها والتوبة إلى الله، ويخرج الشخص بعدها أو قبلها يتصدق ويسعى بين الناس بالإصلاح ويعتق الرقاب إذا كانت عنده رقاب وغير ذلك. هذا إجمالا. الذي له أي سؤال في صلاة الكسوف أو الخسوف فليتفضل قبل الانتقال. أبو أويس ينقل عن المالكية، أو ينقل على الأدق عن ابن رشد، عن ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أنه يقول إن المالكية والأحناف يقولون بعدم الخطبة في صلاة الكسوف. أقول وهم محجوجون بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثباته. جزاك الله خيرا. نعم، هل الإمام يجهر بصلاة الكسوف أو يسر؟ الاختيار الشافعية أنهم قاسوها على الصلوات النهارية، فكما أنه يسر في الصلوات النهارية يسر في الكسوف، كسوف الشمس، وكما أنه يجهر في الصلوات الليلية يجهر في خسوف القمر قياسا. هذا رأيهم. نعم، لم ترد قراءة صور معينة في صلاة الكسوف فيما علمت، فالأمر واسع، وقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لكن فيما يبدو لا تقرأ قاف ولا القمر لأن القراءة فيها كانت طويلة طويلة طويلة. نعم، إن قرأت قاف والقمر أجزأت لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لكن كسنة أنه يقرأ فيها كما يقرأ في العيدين والجمعة يناهضه أو يخالفه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قراءة طويلة طويلة طويلة. نعم، يسأل أخوكم إذا انكسفت الشمس في المغرب العربي وهنا لم يحصل لها كسوف، هل نحن مطالبون بالصلاة هنا؟ الظاهر أن أهل البلدة التي انكسفت فيها الشمس هم المطالبون بها. نعم، يطيل السجود. عندنا عموم حديث أنس كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه عموما، وقيامه من الركوع وسجوده وقيامه وجلسته بين السجدتين وتشهده قريبا من السواء. ما معنى ذلك؟ على ما شرحه العلماء، إذا أطلت في القيام تطيل في الركوع، خففت في القيام تخفف في الركوع. فهناك إما يطيلون جدا في القراءة وعند الركوع يركع ركوعا خفيفا، فليسوا بمصيبين للسنة في هذا الصدد والله أعلم. صلي في المسجد أو خارج المسجد الأمر واسع. نعم، هل تجوز للمرأة يجوز المرأة أن تصلي الكسوف؟ صلت عائشة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أسماء أختها تقول لها ما بال الناس، فأشارت برأسها إلى السماء، أشارت برأسها إلى السماء، أخذ منه جواز الإشارة إلى السماء لحاجة، فقالت أسماء آية؟ أشارت برأسها أي نعم. نعم، فكانت عائشة تصلي الكسوف، قمت حتى تجلاني الغشي. نعم، هل تستمر الصلاة إلى حين الانتهاء؟ إن استمرت لحين الانتهاء فلك شاهد، فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وإن خرجت وأكثرت من الاستغفار وكذلك ذهبت تتصدق على الفقراء والمساكين لك وجه لحديث فأكثر من الصدقة والاستغفار والعتق. نعم، هل تجوز القراءة من المصحف؟ نعم تجوز، فإذا جازت القراءة من المصحف في الفريضة جازت في النافلة. وهنا أسأل أسئلة سؤالا سريعا. يا أخ محمد ياسين وفقك الله، اذكر لي مثالا للقياس مع الأولى. يعني قلنا مثلا إذا كان هناك جواز للقراءة من المصحف، عفوا بغض النظر عن هذا، يعني لا أرجع عما قلته قريبا للقياس، لأن النافلة هي التي وردت فيها القراءة من المصحف. أعتذر عن المثال السابق، أعتذر عن المثال السابق، إنما كانت القراءة من المصحف في صلاة الليل، إذا كان يؤم عائشة في صلاة الليل. لكن ما زال السؤال قائما، اذكر لي مثالا للقياس مع الأولى. صفة الكلام، بس أنا أريد بس شيئا معينا في الباب، شيئا فقهيا حيث نستفيد فقهيا. يعني الشافعية كانوا يقولون لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، مع أن وقت الظهر قد فات، إذن يجوز عندهم، هم قاسوا ذلك الشافعية، يجوز عندهم أن تقضى سنة الفجر بعد الفجر لمن فاتته، لأن وقت الفجر ما زال قائما. نعم كذا مثلوا، ماشي أحسنت. إذا كان لا يجوز أن نضحي بالعوراء البين وعورها، إذن لا يجوز أن نضحي بالعمياء واضحة العمى. طيب جزاك الله خيرا. كيف التسبيح في الركوع؟ الركوع كيف أطيل الركوع؟ إطالة الركوع إما أن تسبح كثيرا فيه، أو أن تكثر من تعظيم الرب. يعني الحمد لله أن عندنا النص العام، أما الركوع فعظم فيه الرب سبحانه. كان تقول مثلا تثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، يا رب أنت أرحم الراحمين، يا رب أنت خير الناصرين، يا رب أنت خير الغافرين، يا رب مقاليد السماوات والأرض بيديك، يا رب خزائن السماوات والأرض بيديك، يا رب إليك المنتهى، يا رب في كل شيء كما قلت وأن إلى ربك المنتهى. كل هذه أمور بها تعظم ربك بما ورد في كتابه وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك الملك، أنت الملك. فهذا إجمال. أسأل محمد عبد الرازق سؤالا، اذكر لي مثالا لتمجيد الله عز وجل. يعني كيف أمجد الله؟ يعني ما معنى التمجيد؟ عظمه ومجده. الثناء بما يفيد العظمة. كان تقول مثلا إذا قال العبد مالك يوم الدين، قال تعالى مجدني عبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيمينه ويقول أنا الملك، يمجد ربنا نفسه، أو كما قال. التمجيد في باب من الأبواب، لا تستطيع أن تطلق أن التمجيد أعلى رتبة من التعظيم. فالتسبيح والتمجيد والتكبير كلها من الممكن أن تقول عنها تتحد في مقامات، وكل منها يأخذ معنى آخر أكمل في مقام آخر. نعم. يقول إذا كانت رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار في رمضان، فلما لا تكن صلاة الكسوف عامة إذا كسفت في بلدة ولم تنكسف في الأخرى؟ قل لأن النبي جعل أمدا للصلاة أن ينكشف ما بنا، وما بنا ما حل أصلا بنا شيء في بلادنا. بس ندخل فيما بعد ذلك. فصل في صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، أي من الله سبحانه وتعالى. وقد كان مشروعا في من كانوا قبلنا شيء من الدعاء، أو الدعاء بالسقيا، الدعاء بالسقيا، لكن لم تكن ثم صلاة. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر، طلب موسى السقيا لقومه. هل كان بصلاة مع قومه، أو هو وحده الذي طلب السقيا من الله لهم؟ ليس عندنا تفصيل في الباب. فالاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء. قال مصالحة الأعداء أي المتشاحنين، ليس المراد مصالحة الأعداء الكفار، لأن الكفار لن يصالحون، فعندهم ما يعنيهم كسفت، ما يعنيهم أمطرت السماء أم لم تمطر. قال ومصالحة الأعداء، هذا يلزمنا أن نقف على مدلولات العلماء الأولين ببعض كلماتهم. يعني أحيانا عالم من الأولين يقول كلمة كهذه مصالحة الأعداء في الكسوف، طيب كيف أصالح الأعداء في الكسوف؟ فيتعب لأن يفهم المعنى المراد. ولذا فإن الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى، أو الشافعية بعضهم في قول الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هل ربنا يقصد بما ذكره من الأشياء في كتابه من القتل، قتل النفس، من لا تقربوا الزنا إلى غير ذلك، هل الأمور المذكورة مكروهة؟ إذ الله قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أم مكروها بمعنى محرما هنا؟ فبالاتفاق أن هذه كلها من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، القتل، أكل مال اليتيم، الزنا إلى آخره، كلها من كبائر الذنوب. فحمل بعض الأولين كلمة الكراهية على التحريم في بعض المواطن حيث دعت القرائن إلى ذلك. قال وصيام ثلاثة أيام، ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام، هذا من الذي لم أقف له على دليل. يعني أنك إذا أردت، إذا قل الماء، إذا منع المطر، منع القطر من السماء، يذكر أنه إضافة إلى صلاة الاستسقاء أنك تصوم ثلاثة أيام. طبعا كنص خاص، ليس عندنا نص خاص، المعلق يقول غير يوم الخروج، فهي به أربعة، يعني يوم الخروج الذي ستخرج للصلاة فيه تكون أربعة أيام صيام. إذا بحثت عن نص خاص لا ترى نصا خاصا فيما علمت صحيح الإسناد يفيد أن الشخص لصلاة الاستسقاء ينبغي أن يتقدمه بصيام، أو بعد صلاة الاستسقاء يصوم. ما علمت نصا ثابتا سند صحيح، لكن دوما نلتمس المعاذير لأئمتنا وعلمائنا، فننشد نصوصا عامة في الباب. من يستطيع أن يأتينا بنص عام يشهد، نص عام يشهد لمعنى الصيام بين يدي الاستسقاء؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ألم يعني يستدل في الباب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، فمع المسارعة في الخيرات دعاء، لكن كل هذا ليس بمقيد بالصيام بل هو عام. ولقيل أن يقول لا يلزم أن ندعو أن نكون صوم ونحن ندعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على المنبر اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وكان الدعاء مفاجئا للصحابة، لأن عربيا دخل على الرسول والرسول يخطب قال يا رسول الله هلكت الماشية، جاع الأولاد، ضاع ليال، تلفت الزروع، ادعو الله أن يسقينا. فلم يكن ثم تواطؤ ولا نداء، فدعا النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام بلا صيام ذكر، والله أعلم. أيوة أنا أقول، لكن هذا من الأدلة التي قد يستدل بها على عدم الصلاة. ما المقصود منها؟ المقصود منها الدعاء، فإذا كان الدعاء تم بلا صلاة فمن ثم بلا صيام أيضا. الصلاة هل تتكرر إلى أن تمطر السماء؟ لا مانع من الازدياد، يعني هب أن الناس صلوا يوما ولم تمطر، هل لهم أن يصلوا ثانية؟ لهم أن يصلوا ثانية، لأن الصلاة عمل بر وقربة من القربات إلى الله. ويحضرني في الباب في مسألة الاستخارة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أراد بناء الكعبة، هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، قال: وإني مستخير ربي ثلاثا. فصلى الاستخارة وكرر صلاتها. نعم، أخوك ذكر حديثا أو ابنك ذكر حديثا فيه ثلاثة لا ترد دعوتهم ويستحق عليه هدية، يعني الصيام حتى يفطر، دخول آية الدعاء بين آيات الصيام تشعر أن الدعاء يكون أثناء الصيام أقرب إلى الإجابة. وواصل قال: ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة، يعني لا تخرج وأنت مستكبرا، بل اخرج في ثياب بذلة يعني متبذلة، ليس ثياب فاخرة كثياب العيدين أو ثياب الجمعة، كذا يقول، لكن ليس هناك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ولقائل أن يعترض قائلا: إن الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله أعلم. قال: في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، وتشبيهها بصلاة العيدين أيضا في التكبيرات لا نعلم له مستندا، إنما اختيارات الشافعية رحمهم الله تعالى.